machen. Das ist ja hart. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن الذكر أعظم عمل في أيام العشر فنحن في أيام العشر من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر التي تبدأ من أول ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد الأكبر يوم العاشر ولا يعني ذلك أن الذكر يتوقف أو أن العمل الصالح يتوقف بل هو مستمر في كل يوم وإلى أن يلقى الإنسان ربه ولكن العمل الصالح وخاصة الذكر ومن أجل وأفضل الأعمال في هذه الأيام والعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيره من الأيام له فضل أكبر لأن هذه الأيام أيام مفضلة عند الله عز وجل وقد أتى في القرآن والسنة عدة نصوص تبين فضل الذكر فضل ذكر الله عز وجل وخاصة في هذه الأيام في أيام الحج حيث قال عز وجل إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فأمر بالذكر عند أداء المناسك وبعد أداء المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي عند المزدلفة في المزدلفة فالذكر يكون في عرفات وفي المزدلفة ويستمر إلى آخر أيام عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق عند رمي الجمار إنما أقيمت الجمار أو رمي الجمار لذكر الله عز وجل ورمي الجمار يكون في أيام التشريق التي أيام العيد بعد يوم العاشر نعم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال سبحانه ولذكر الله أكبر فإن ذكر الله عز وجل عبادة من أجل العبادات ولا فضل عظيم خاصة في هذه الأيام في أيام العشر ومن الأحاديث التي وردت في فضل الذكر في فضل ذكر الله عز وجل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجبل يقال له جمدان. هذا الجبل في طريق مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومعنى المفردون أي أنهم تفردوا في هذا الأمر. والحكمة من أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما مر بجبل جمدان، أن جبل جمدان هذا جبل مفرد في طريق مكة، ليست هناك جبال حوله، فكأنه صلى الله عليه وسلم استأنس بتفرد هذا الجبل في هذا المكان ببيان فضل المتفردين بالذكر. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا أخرج الترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن تعمل بها، وذكر بالخامسة في الكلمة الخامسة من هذه الخمس كلمات: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه عدو، كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا، كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نعم، وهذا الذكر يشتمل على ذكر القلب مع اللسان، أي أن يتواطأ القلب مع اللسان في هذا الذكر. وأما الذكر باللسان دون أن يتواطأ القلب معه، وإن كان له فضل، ولكنه ليس كفضل الذكر بتواطؤ القلب، أي أن يستحضر القلب ما يذكر الله عز وجل به. إذا قلت لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، تستحضر معاني هذه الأذكار. وأخرج مسلم، نعم، أخرج البخاري وكذلك مسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون أهل الذكر حتى إذا وجدوا قوما يذكرون الله جل ثناؤه قالوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، إلى السماء الدنيا. وهذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، هكذا بتسكين الضاد، ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا، قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. نعم، ونعود إلى رواية البخاري وهي متوافقة مع رواية مسلم بعد ذلك. فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، فيسأل الله عز وجل الملائكة: ما يقول عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول لهم الله عز وجل: هل رأوني؟ يقولون: لا، ما رأوك. فيقول فكيف لو رأوني يقولون يكونون أشد لك تسبيحا أشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة. فيقول هل رأوها يقولون لا ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها يقولون يكونون أشد علي حرصا وأكثر لها طلبا. فيقول فمما يتعوذون يقولون يتعوذون بك من النار. فيقول هل رأوها يقولون لا ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها يقولون كانوا أشد منها فرارا وأشد كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول رب العزة هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي حديث أبي هريرة أيضا وكذلك جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم رواه عنهما الأغر المزني أبو مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهم شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم. ولكن الذكر المعني في هذه الأحاديث والذي له هذا الفضل العظيم كيف يكون؟ هل يكون على الطريقة التي يفعلها طائفة من الجهال الذين يرقصون في المساجد يرقصون في المساجد تحت دعوى ذكر الله وفي الموالد ويذكرون الله بطريقة عجيبة ما أتت في شريعة من الشرائع يذكرون الله بلفظ الجلالة المفرد هكذا الله الله. نقول هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك الصحابة؟ لا والله والله وطالله ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل ذلك أحد من أصحابه رضي الله عنهم وما اتخذوا الذكر لعبا ما اتخذوا الذكر لله عز وجل لعبا يلعبون به هذا لعب هذا لعب واستهزاء ليس ذكرا لله عز وجل وإنما المقصود بالذكر الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وحث عليه الأمة والذكر الذي ثبت في الأحاديث الأخرى نحو ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أن تذكر الله بمفردك فتسبح وتحمد وتكبر وتهلل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده. أما أن يجلس قوم في حلقة في مسجد أو في غير مسجد يغنون تحت دعوة أنهم يذكرون يغنون تحت دعوة أنهم يذكرون هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والله ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه بل كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر كما ثبت هذا في صحيح مسلم، كان يجلس في مصلاه يذكر الله أي وحده حتى تطلع الشمس، الشمس حسناء. وكان الصحابة في المسجد كل يذكر الله بمفرده من الأفكار الواردة التي تعلموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. وكذلك الذكر المطلق في أي وقت، فأنت في الطرقات وأنت ماشي في طريقك تذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وفي بيتك وفي كل مكان. فالذكر عبادة مطلقة في كل وقت، والذكر له معنى أعم، له معنى أعم. فنحن الآن نذكر النصوص في الذكر بالمعنى الخاص، أما الذكر بالمعنى الأعم يشمل طاعة الله عز وجل في كل أوامره والانتهاء عن كل نواهيه. فأنت في كل عبادة تتقرب بها إلى الله طاعة أنت في ذكر، هذا ذكر لله. وكذلك يطلق الذكر ويقصد به طلب العلم، ويقال عن مجالس العلم هي مجالس الذكر. ولهذا حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا، لا يقول قوم يذكرون الله إلى آخره. ورد حديث آخر عن أبي هريرة يبين أيضا أن هذا الفضل لم يقصد بمجالس العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، هذا هو الشاهد، يتدارسونه فيما بينهم أي يتعلمون ويعلمون، إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا يخص مجالس العلم التي فيها الفقه وفيها التدارس لأحكام الله من الحلال والحرام وفيما يتعلق بالعقيدة والحديث ومشاكل ذلك، هذا هو الفضل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما حديث فضل طلب العلم أي العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، ليس العلم الذي أحدثه الناس. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمجالس العلم هي مجالس الذكر، وهذا أعظم ذكر لله عز وجل. ولذلك كان طلب العلم أي التفقه في الدين من أعظم الأعمال التي يؤديها العبد بعد أداء الفرائض، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: ما وجدت عملا يقرب إلى الله بعد أداء الفرائض من طلب العلم. والمقصود هنا بالعلم أي العلم الكفائي الذي هو فرض كفائي، أما العلم المتعين على كل مسلم هذا فرض من الفرائض. وهذا المعنى بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولقدر من العلم يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وما يتعلق بالتوحيد بالعقيدة عليك أن تعلم معنى لا إله إلا الله، وما هي شروط لا إله إلا الله، وما هي النواقض التي تنقض لا إله إلا الله حتى لا تقع فيها، عليك أن تتعلم ما هي أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، عليك أن تحفظ هذه الأركان، هذه أركان دينك أركان عقيدتك. اليهود يحرصون على العقيدة الباطلة التي هم عليها ويعلمونها أبناءهم من الصغر وهم على باطل وعلى ضلال، فكيف بالمؤمنين الموحدين؟ كيف لا يحرصون على عقيدتهم الصافية أن يتعلموها وأن يعلموها أبناءهم؟ فعليك أن تتعلم العقيدة، أن تعرف ما هي أركان الإيمان، ما هو الإسلام، ما هو الإحسان، ما معنى الاعتقاد، ما معنى العقيدة في الملائكة، في الرسل، في الكتب، ما هو مطلوب منك في ذلك أن تعتقده هذا واجب وفرض عيني على كل مسلم. وكذلك مما يفرض من الذكر أي العلم على كل مسلم أن يتعلم أركان وشروط وأحكام الصلاة التي أجل عبادة عملية بعد التوحيد، وأن تعرف ما يتعلق بهذه الصلاة من أحكام الطهارة، تعرف وتتعلم أركان الوضوء وشروط الوضوء وما هي مبطلات ونواقض الوضوء. وليس المطلوب منك أن تتبحر وأن تتوسع هذه الأحكام على طريقة العلماء المجتهدين، فهذا عمل العلماء نعم المجتهدين، فهم يتوسعون في ذكر الأدلة وفي بحث الأدلة وفي الترجيح، لكن المطلوب منك أن تعرف الراجح ما هو الصحيح من أحكام الوضوء، من أحكام الصلاة، من أحكام الزكاة إن كنت من أهل الزكاة، من أحكام الصيام، من أحكام الحج إذا سافرت إلى الحج حتى تحج حجا صحيحا، هذا علم مفروض. وأنت أو أن بعض الناس إذا كانوا أصحاب تجارة يحرص على أن يتعلم أحكام التجارة وأن يعرف أحوال السوق حتى تربح، فكيف بأحكام دينك؟ كيف لا تحرص أن تتعلمها حتى تعبد الله عبادة سليمة، حتى تكون من الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن رب العزة أنه سبحانه يقدر الذي يذكره بأي صفة للذكر، أي من الصفات الشرعية الواردة. فأنت قد تذكر ربك في نفسك، ما معنى أن تذكر الله في نفسك؟ بيّن هذا ابن عطية في المحرر الوجيز حيث قال، وهذا في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قال: فقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك، مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تعم جميع أمته، وأمر من الله جل وعز بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده. والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان، ويدل على ذلك من هذه الآية قوله: ودون الجهر من القول. ودون الجهر من القول، يعني أن تذكر الله في نفسك، أن تحرك لسانك بالذكر بما تسمعه أذناك، ليس على ما يقول البعض في القلب فقط، لا، يجب أن يتحرك اللسان. نعم. والذكر بالملأ أن تذكر الناس بطاعة الله كما نفعله في هذه الخطبة وكما يحدث في مجالس العلم وكذلك في نصيحتك لأبنائك ولزوجك ولأقاربك وجيرانك أن تذكرهم بالله أن تذكرهم بطاعة الله أن تذكر فلانا أن يأتي إلى الصلاة هذا ذكر لله في الملأ إذا مررت بأناس يجلسون في الطرقات ويسمعون الآذان ولا يأتون الصلاة ذكروا فلان تعالوا هلموا إلى الصلاة هذا ذكر لله في الملأ الله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ أي في ملأ الملائكة إذا أنت ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من هذا الملأ أي ذكرك في الملائكة في ملأ الملائكة وهو غني عنك سبحانه لا حاجة له إليك ولا إلى طاعتك ولكنه سبحانه ودود كريم تتفضل على عباده وهو غني عنهم سبحانه والذكر يكون كما ذكرنا في نفسك بأن تحرك لسانك سرا لا يسمعك أحد ولكن أحيانا يشرع الجهر في الذكر كما في دبر الصلوات فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الزبير أنه قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكان يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة أي يرفع صوته بالتهليل بهن وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أي بإيه؟ برفع الصوت بالذكر بالتكبير أو بالتهليل فهذا أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن ترفع صوتك بالذكر بهذه الأذكار بعد الصلاة بالتهليل والتكبير والتحميد نعم وكذلك أخرج نعم أبو داود نعم أخرج أبو داود والطبراني في الدعاء بسند حسن من حديث حميضة بنت ياسر عن يسيرة رضي الله عنها من الصحابيات أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتحميد أن يراعين بالتقديس والتكبير والتهليل والتحميد وأن يعقدن بالأنامل يقول إنهن مسؤولات مستنطقات فهذه هي الصفة الشرعية تعد الذكر أن تعد على أصابعك على أناملك هكذا أو أن تعقد التسبيح هكذا كما في حديث أيضا عبد الله بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه هكذا هذا هو العقد إما هكذا أو هكذا هذا هو العبد الشرعي ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الذكر بالصبح أو بالمسبحة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن الصحابة بل هي بدعة انتقلت إلى المسلمين كما قال المؤرخون المحققون عن طريق كنائس النصارى ومعابد الهندوس إذا دخلت أي كنيسة من كنائس النصارى هتجد الصبح معلقة كانت عندهم قبل الإسلام ثم أخذها الصوفية منهم وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إنما كان يعقد التسبيح بيده هذه السنة ولو كان العدد كبيرا أقصى عدد ورد في الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة لم يرد عنه أنه كان يعد أكثر من ذلك لا 1000 مرة ولا 2000 هذه الأعداد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل تعود 100 مرة في سبحان الله وبحمده في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويكون العد على أصابعك عليه على الأنامل هكذا. يقول أنا أخطئ في العدد، والله إن الله عز وجل يحصي عددك. لو أخطأت في العدد أفضل من أن تفعل بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في أيام مباركة، ويكون بعدها أي بعد العاشر من ذي الحجة أيام التشريق، أيام العيد، أيضا هي أيام ذكر وشرب وأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق أو أيام منن، أيام ذكر وأكل وشرب. ففيها الذكر أيضا بالتكبير، والتكبير من أعظم الأذكار في هذه الأيام، أن تكبر كما كان يكبر الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير يبدأ من أول ذي الحجة في كل وقت وفي أي مكان، هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد بعد الصلوات يبدأ من فجر عرفة، أن يكبر الناس في المساجد دبر الصلوات، هذا يكون بعد فجر عرفة إلى عصر آخر أيام العيد. أما التكبير المطلق فكما كان ابن عباس وأبو هريرة يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أي تكبير مطلق. فكبروا الله واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عسى الله أن يغفر لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.